قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة التغابن؟ مادة غبنة أرد في شأنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى غبن الشخص أي أعطى شيئا قيما وأخذ مقابلا له شيئا أقل منه بكثير. افترض أن هذا الشيء أملكه يساوي ألفا، أعطيته لك وأخذت منك بدلا من الألف مئة، يقال حينئذ قد غبنت حقي، قد غبنت في هذا الشيء. فكثير من الناس أعطوا وقتا، باعوا الوقت بثمن بخس، فباعوا الوقت وأخذوا مقابل هذا البيع شيئا يسيرا أو لا شيء. فمثلا شخص أعطي وقتا، أعطاه الله وقتا، فسلم هذا الوقت وباعه مقابل لعب في الطرقات أو لعب في الملاعب أو لهو ولغو، فباع الوقت الذي هو غالي الثمن وقيم بشيء قليل رديء، بل بشيء مضر وتافه. أيضا شخص آتاه الله صحته، فهذه الصحة باعها بثمن رديء، أفناها، أعطاها لغيره مقابل ماذا؟ مقابل شيئا رديئا. أعطاه الله الصحة فضيعها في الباطل، ضيعها في ظلم العباد، ضيعها فيما لا فائدة فيه. فيقال غبن الشخص في صحته، أي يفترض أنني إذا بعت صحتي أو قدمتها أقدمها بمقابل كبير، أقدمها بمقابل كبير، قدمتها بشيء تافه ومقابل شيء تافه، من تضييعها في الباطل، من توظيفها في أعمال لا تليق بها، وهكذا. قد يقال غبن الشخص في عقله. عقلك نعمة وأنت رجل ذكي، من الله عليك بنعمة العقل، فأعطيت هذا العقل أقواما عبثوا لك به، فكرت به في الباطل، وفكرت به كيف تكتسب المحرمات، كيف تعصي الله، فيقال غبن الشخص في عقله. وكذلك في الآخرة، أهل النار يغبنون، أهل الجنة يغبن أهل النار. فيفترض أن كل شخص له مقامان، مقام في الجنة ومقام في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ورث أهل الجنة مقاعد أهل النار التي هي في الجنة، وأهل النار ورثوا مقاعد المؤمنين التي هي في النار. افترض أن كل شخص له مقامان، مقام في الجنة ومقام في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة أخذوا مقاعد الكفار التي في الجنة، فأصبح لكل مقعدان، وأهل النار أخذوا مقابل ذلك مقعدا في النار. فلذا قيل إن أهل الجنة غبنوا أهل النار، لكن هذا الغبن هو الذي ارتضاه أهل الكفر لأنفسهم، وهم الذين اختاروه لأنفسهم، اختاروا أن يبيعوا مقاعدهم في الجنة بمقاعد في النار، اختاروا أن يبيعوا مقاعدهم في الجنة بمقاعد في النار لأهل الإيمان. وهكذا أصحاب المعاصي غبنوا في آخرتهم. ومعنى أنهم غبنوا في آخرتهم، القاتل على سبيل المثال، القاتل والمقتول، القاتل له حسناته والمقتول له حسناته، هذا قبل أن يقتل المقتول وقبل أن يقتل القاتل. فإذا قتل القاتل المقتول، إذا قتل القاتل الشخص، هذا المقتول غبنه يوم القيامة، لأن المقتول أخذ حسنات بدلا من القتل الذي أصيب به. فرضي القاتل على نفسه أن يعطي من حسناته حسنات عظيمة التي جاءته من صلاة، جاءته من صيام، جاءته من عمل بر، مقابل ماذا؟ مقابل عذاب أو سيئات تطرح عليه في النار. فلذا يقال أهل الطاعة غبنوا أهل المعصية، ويقال إن المظلومين غبنوا الظالمين يوم القيامة، لأن الظالم هو الذي اختار هذا لنفسه، قال أخذ منك النار وأعطيك الجنة، قال لا، أبرك الساعات إذا أعطيتني الجنة وأخذت مني النار، فهذا أبرك الساعات، أن تأخذ النار أنت تصلاها تشقى وأنا أخذ الجنة، فهذا مآلهم. فهذا معنى التغابن، أهل الجنة يغبنون أهل النار، أهل الطاعة يغبنون أهل المعصية. قد يغبن الشخص في دنياه، يبيع صحته، ما المقابل؟ ضرر، ما المقابل؟ شيء تافه، يبيع وقته الثمين الغالي، سلعته الثمينة الغالية، يبيعها بتراب، يبيعها بشوك، فهنا يحصل الغبن. فكان لزاما أن يكون شيء من التوسع في بيان الغبن. تقول غبن فلان فلانا، أخذ منه شيئا عظيما ثمينا مقابل شيء ضعيف تافه تالف. فلذلك نقول إن المقتول يوم القيامة سيغبن القاتل، لأن القاتل كما سلف أراده لنفسه النار مقابل الأمان الذي أعطاه للمقتول والحسنات التي أعطاها للمقتول، فباع الحسنات بنار يصلاها والعياذ بالله. فهذا حول معنى التغابن. وهنا في الناحية الفقهية ترد مسائل أيضا، مسائل في البيوع يقال لها الغبن الفاحش، هل ترد السلعة بالغبن الفاحش؟ وقد أقرب المسألة بمثال حضرته مع بعض القضاة في بعض الدول، يقضون في قضية غبن كان فاحشا. ما الصورة؟ رجل وسع الله عليه ذهب واشترى قصرا، وكان صاحب القصر مدينا له ببعض الدين. المهم أنه اشترى القصر لأنه على قمة جبل وفي جو طيب وجو بارد، وقصر واسع، اشتراه بما يقارب 14 مليون، 14 مليون. والرجل يقنعه أنه أكرمه فيه، فبعد مدة مرت يقارب سنة، فإذا بقصر مشابه مجاور يباع ب1,014,000، يعني ضرب في كم؟ فعشرة أضعاف. فرفع قضية فحواها أنني غبنت غبنا فاحشا في هذا البيت، وتركتهم ينظرون القضية. فترد السلعة بالغبن الفاحش عند فريق من الفقهاء. نعم، دار بعض الخلاف، هل البيعان بالخيار وقد تم الأمر، أو أنني غبنت غبنا فاحشا؟ كتقريب أرسلت شخصا أو ابنا من الأبناء يشتري زجاجة بيبسي، الولد عاقل، الزجاجة معروفة أنها بجنيه أو 2 جنيه، فقال له البياع هي 20 جنيه. اشتراها الولد وجاء، والولد بالغ لكنه لا يدري ما الثمن، هل ترد بالغضن الفاحش هذا أو يقال إن البيعين بالخيار، إن البيعان بيعين بالخيار ما لم يتفرقا، فهذه تسمى ماذا؟ الغضن الفاحش. ومن الفقهاء من يرد البيع بهذه الطريقة ويقول أنه يندرج تحت الغش، والنبي قال من غشنا فليس منا. هذا عن معنى التغابن إجمالا. يقول الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزه الله عن كل شريك وعن كل ند وعن كل مثيل، كل ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ينزه الله، فإذا قال شخص الله له ولد قلنا سبحان الله، يعني ينزه الله عن ذلك، أو تقول تعالى الله، تعالى الله عن ذلك. قال شخص الله له صاحبة، له زوجة، نقول تعالى الله، سبحان الله، معناه ننزه الله عز وجل عما لا يليق به من الشريك والولد والمثيل والند والصاحبة إلى غير ذلك، كما قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى قول الجن وأنه تعالى جد ربنا؟ قال العلماء معنى ذلك أن الجن الذين آمنوا يقولون تعالى قدر ربنا وتعالت منزلة ربنا عن أن يكون له ولد، يقول لك منزلتك لا تسمح بهذا، منزلة ربنا لا تسمح أن يكون له ولد ولا أن تكون له زوجة. فهذا معنى كلمة تعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول تعالى ذكره يسبح لله، أي ينزه الله عن كل ما لا يليق به، ما في السماوات وما في الأرض، حتى الجبال بحصاها تنزه ربها وباريها، يا جبال أوبي معه، والطير وكنا فاعلين، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى قال العلماء حتى المنضدة تسبح الله، لأن الله قال وإن من شيء، وهذا شيء، حتى هذه الأشياء تسبح خالقها لأنها شيء، والله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فقد يرد هنا سؤال، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فيقول قائل إن كفرت بني آدم وكفرت الجن لا يسبحون الله، لا ينزهونه عن الشريك، بل يزعمون له الشريك ويدعون له الولد، فكيف الجواب؟ فالجواب من وجوه، الوجه الأول أن لفظة ما هنا لغير العاقل، ما لغير العاقل فلا إشكال إذن، لكن الأصح من ذلك أن كفرة بني آدم وإن لم يسبحوهم فظلالهم تسبح، كما قال تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، أي وظلالهم تسبح له بالغدو وبالآصال. ومن العلماء من قال الآية مطلقة استثني منها كفرة بني آدم، والله أعلم. قال تعالى له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، فالملك ملكه وهو المحمود على كل حال، وهو على كل شيء قدير، قادر ربنا على كل شيء، قادر على تبديل الأرض غير الأرض، قادر على أن يجعل الضاحك الآن باكيا، وأن يجعل الباكي الآن ضحكا، قادر على أن يجعل المأسور الآن طليقا والطليقة مأسورة، قادر على أن يجعل الشخص الغني الآن فقيرا والفقير غنيا، قادر على نصر هذا على ذاك، قادر على إعلاء فلان على فلان، فعال لما يريد، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ولذا وكما سلف فإن العلماء يقولون في تفسير قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يفك عانيا، يفك أسيرا، أو يرد غائبا، أو يصحح سقيما، أو يغني فقيرا، أو يرفع ذليلا، أو يذل عزيزا، فعال ربنا لما يريد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن دعوة الشخص الذي يقول يريد بها الخلق كلهم اللهم اهد الناس جميعا، هذا تعدي في الدعاء، إلا إذا كان يريد بالناس ناسا مخصوصين، لأن الله جبل الخلق على أن منهم كافر ومنهم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا قال الله سبحانه. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فشاء الله أن يكون في الخليقة مؤمنين وكفار، مؤمنون وكفار، هذه مشيئة الله، وأن يكون هناك ظالم ومظلوم وقاتل ومقتول وصادق وكاذب وطيب وخبيث. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ليس الذكر والأنثى فحسب، بل من كل شيء كما تقدم البيان عنه، من كل شيء ترى الحلو والحامض، الحلو والمر، ترى الأبيض والأسود، ترى الليل والنهار، ترى الظلمات وترى النور، ترى الأصم وترى السميع، ترى الأعمى والبصير، ترى الظل والحرور، هكذا تتعدد الصحة والعافية، الضحك والبكاء، الحياة والموت، قدر الله سبحانه وتعالى كل ذلك. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقد تتعجب من أقوام يكذبون كذبا صراحا، تقول كيف هذا الرجل كذاب ولا يستحي من الكذب، شاء الله أن يكون من الخلق هكذا كذابين، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي المقابل وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فقد تتعجب أن يكذب شخص عليك، تتعجب كيف يجرؤ هذا الشخص على أن يفتري هذا الافتراء. نعم الله جعل من الناس من هو كاذب ومن هو صادق، فإذا كان أهل الباطل قد سوغوا لأنفسهم أن يكذبوا على الله، ألم يكذبوا على رب العباد؟ ألم يقولوا عن الله ما لم يقله؟ ألم ينقلوا عن الله ما لم يقله؟ ولذلك قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قالوا عن الله إن له ولد، قالوا إن له صاحبة، قالوا إن يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فإذا كانوا قد استجازوا الكذب على الله ألا يكذبون عليك؟ إذا كان قوم كذبوا على رسول الله وقالوا إنه قال وهو لم يقل، فعل وهو لم يفعل، كذبوا على الرسول، هل يستحي أتباع هؤلاء أن يكذبوا عليك؟ فهذا كله من أبواب المواساة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم وسيجازي كلا على عمله. خلق السماوات والأرض بالحق، خلقهما بالحق ما معناها؟ قال فريق من أهل العلم خلقهما لم يخلقهما عبثا، فالحق مقابل الباطل، لم يخلقهما عبثا بل خلقهما لحكمة، خلقهما لعلة، لعلل. لم يخلق الله عز وجل شيئا باطلا. أنتم يا بني آدم أنتم الذين تعبثون، أما ربنا فلا يعبث. في بعض الجيوش يقول للعساكر يجمعوا الأحجار، يجمعوا كوما طول النهار، يجمعوا كوم من الأحجار، في يوم سنقول فرقوها كما كانت، هذا العبث. وتبنون بكل ريع آية تعبثون. قوم ثمود يبنون بكل ريع آية يعبثون، أما ربنا فلا يعبث. خلق السماوات والأرض بالحق، قال العلماء والحق مقابل الباطل. وقد قال تعالى أيضا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أظننتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث. ربنا سبحانه وتعالى لا يعبث، ربنا عز وجل لا يعبث. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وقيل خلقهما للحق لإقامة الحق ومن ثم للثواب والعقاب يوم القيامة. وصوركم فأحسن صوركم، في رد على الملاحدة الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد، ورد من ثم على داروين الكافر المفتري الكذاب الذي تدرس نظرياته في مدارس المسلمين وفي بلاد المسلمين، ذلكم الأفاك الذي يقول إن الإنسان أصله قرد. ورب العزة قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ففي الآية الكريمة وصوركم فأحسن صوركم رد على نظرية داروين التي تدرس في المدارس في كثير من بلاد العالم، وقد سار عليها سائرون حتى في دول الكفر واعتبروها نظرية باطلة. قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أي المرجع والمآب. يعلم ما في السماوات والأرض، ليس هناك شيء يجري في السماوات إلا ويعلمه الله، وليس هناك شيء يجري في الأرض إلا ويعلمه الله، فلا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون، ما تكتمونه في أنفسكم، وما تعلنون، وما تظهرونه، والله عليم بذات الصدور. ما المراد بذات الصدور؟ قال البعض إن الشخص أحيانا يفعل أشياء يكرهها ويكره أن يستذكرها، يخفيها ويبالغ في إخفائها، فهذه التي أصبحت ملاصقة للصدور الله يعلمها أيضا. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ألم تأتكم أخبار الأمم التي كفرت بربها وخالقها فأفناها الله ودمرها فذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم السيئة ولهم عذاب أليم، أي فذاقوا الوبال في الدنيا وأعد لهم العذاب الأليم في الآخرة ولهم عذاب أليم. ما سبب ذلك؟ قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الرسل كانت تأتي بالدلالات الواضحات على صدقها، كما جاء عليه السلام صالح بالناقة بإذن الله، كما من الله على موسى بالعصا واليد وغير ذلك. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكان من أصول الكفر ومن أسباب الكفر ومن اعتراضات الكفار لماذا أرسل الله بشرا لهدايتنا ولم ينزل ملائكة، فكان هذا من أسباب اعتراض الكفار بصفة عامة. أبشر يهدوننا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. وهكذا تتوالى الآيات التي كانت تثبت استنكار الكفار للرسول البشري. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنعام: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني إن كان الرسول سيكون من الملائكة فلا يستطيعهم أن يروا الملائكة على حقيقتها وعلى طبيعتها، فستأتي الملائكة في صورة بشر، إذن سيزداد الأمر تخليطا. وللبسنا عليهم ما يلبسون، لازداد الأمر خلطا عليهم. فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. العشاء. فكفروا وتولوا واستغنى الله، قيل واستغنى الله عنهم وعن إيمانهم، والله الغني بذاته سبحانه وتعالى، والله غني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أي قالوا قولا كاذبا. وإلى كلمة زعم حين تأتي بمعنى قال، القول المجرد ليس المشوب بالكذب، كما قالت أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني علي بن أبي طالب، أنه قاتل رجلا أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فكلمة زعم حينا تأتي يراد بها مجرد القول، وحينا تأتي يراد بها القول المشوب بالكذب، وحينا تأتي بمعنى الكذب الصراح على حسب السياق الذي وردت فيه، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذا أصل من أصول الكفر، وهو إنكار البعث، وهو إنكار البعث. فتقدم أصل من أصول الكفر آخر، وهو الاعتراض على إرسال رسول بشري، إذ قالوا أبشر يهدوننا. وهذا أصل ثاني من أصول الكفر، وهو إنكار البعث. فمنكر البعث كافر، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وهذا باتفاق المسلمين، الذي ينكر البعث ولقاء الله يعد كافرا خارجا من دين المسلمين. أذكر بذلك لما ورد عن عمر أيضا لعلل كثيرة جدا، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في الإسلام شخص لا يعرف معنى الكفر، سينزل الكفر على إخوانه المسلمين الذين معه، سيكفرهم، لو لم يدري معنى الكفر، لم يدري ما شعب الكفر، والعياذ بالله. فلا يتصور على سبيل المثال أن هناك من ينكر البعث، لا يكاد يتصور ذلك لأنه يعيش بها كلها مسلمة، فلا يتجه ببصره أو بفكره إلى تكفير الكفار الأصليين قدر اتجاهه إلى تكفير الناس. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل لهؤلاء الزاعمين أنهم لن يبعثوا، قل بلى وربي، احف لهم بالله، اقسم لهم بالله أنهم سيبعثوا. وهذا من المواطن التي أمر النبي فيها أن يقسم بربه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، بلى وربي. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق. مواطن ثلاثة في الكتاب العزيز: إي وربي إنه لحق، بلى وربي لتبعثن. وكما قال تعالى أيضا: فوربك لنسألنهم أجمعين. الثالثة ما هي يا إخواني؟ وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وهذا الموطن الثالث الذي أمر النبي أن يقسم فيه بالله على البعث. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ثانية: ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه الحق. ثالثة في سبأ: وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. ثلاث مواطن أمر الرسول فيها أن يقسم بربه على مجيء البعث. ومجيء البعث من أسبابه إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، والقصاص للمظلوم من ظالمه، والقصاص للمظلوم من ظالمه، كما بين ذلك في سورة النحل بإيضاح: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي سورة يونس بالقسط: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير، أي ثم لتخبرن بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا صغيرة كانت أو كبيرة، حتى مثاقيل الذر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير، أي وذلك البعث على الله سهل لا يشق على ربنا بعثنا. فآمنوا بالله ورسوله. يا أهل الكفر، يا منكري توحيد ربكم، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور هنا القرآن، وقد يطلق النور أحيانا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين على أحد الأقوال في تفسيرها. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فالذي يفقد القرآن يفقد إذن النور الذي أنزلنا. استفيد من قوله الذي أنزلنا أن الله في السماء، خلافا لمنكري ذلك من الفرق الزائغة وممن تبعوهم في هذه الأزمان القائلين بأن الله في كل مكان، وهذا القول يؤول معهم إلى الحلول والاتحاد. فالذين قالوا أن الله في كل مكان بذاته استلزم أمرهم أن يصلوا إلى ما أو يستلزم أمرهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه ابن عربي الزائغ أو غيره من الضللة الذين يقولون إن بطن الخنزير مكان، وإن بطن القسيس مكان، وإن بطن العجل الذي صنعه السامري مكان، فقالوا لم يخطئ السامري إذ قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان. وكذلك لم يخطئ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطنه مكان. فإذا قلت الله في كل مكان إذن هذا سيستلزم هذا القول. ولكن أهل السنة عندهم الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، في المطر إنه حديث وعهد بربه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، عروج النبي في السماء بعد السماء بعد السماء في ليلة المعراج، وكلما دعونا الله رفعنا أيدينا بفطرتنا إلى أعلى ولم نغترف بها من بئر في الأرض، بل فرعون كان يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، ففهم أن موسى يقول إن الله في السماء. وهكذا تتوافر الأدلة وتتواتر على إثبات أن الله في السماء. والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع الذي هو يوم القيامة، أطلق عليه يوم الجمع لاجتماع الأولين والآخرين فيه، كل خلق الله يجتمعون في هذا اليوم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وتقدم الكلام على يوم التغابن، سلف البيان عن معنى التغابن في مطلع السورة الكريمة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، فيه رد على المرجئة، لأن الآية لم تقتصر على الإيمان، لم تقتصر على التصديق القلبي، بل لا بد من عمل الصالحات. ففي الآية كما سلف مرارا فيها وفيما هو على شاكلتها رد على طائفتين، الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تكفي لدخول الجنة بلا أي عمل، وينسون النصوص الواردة في إقامة الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ويقولون قائلها لا يعذب ولو لم يعمل أي عمل. إذن أين أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ ولماذا قاتل أبو بكر المرتدين مانع الزكاة؟ قاتلهم من أجل منع الزكاة. ولماذا ذم الله المنافقين وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ورد على فئة الصوفية الذين يقولون إن المجنون أفضل من العاقل وإن المجنون مرفوع عنه القلم، وجه رد عليهم في ماذا؟ نقول إن الله قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، والمجنون لم يعمل صالحا، غاية أمره أنه أمره موكول إلى الله، أمره موكول إلى الله. ففي الآية رد على من يقول إن المجنون الذي لم يعمل الصالحات أفضل من العاقل ومكشوف عنه الحجب، وهذا كلام باطل، فغاية أمر المجنون أنه يختبر يوم القيامة والله أعلم بمآله.